بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة أخبار رواية ورش أخبار قراءة أهل المدينة أخبار عثمان ابن سعيد المصري بثلاثة البدل أحسن الله إليكم افتقدتكم كثيرا كثيرا كثيرا عود إلى رواية ورش عن الإمام نافع المدني وقبل البدء والشروع في الشرح أرحب باسمكم بأخوي ضيفي هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس أهلا الشيخ ياسر أحسن الله إليك الحمد لله السلام الله يسلمك الشيخ ياسر وأخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد أهلا السلام الله يكرمك الله يسلمك اللهم أمين يا رب اليوم نلتف حول مائدة القرآن العظيم نلتف مع التلاوة المنهجية من الآية 170 إلى الآية 176 من سورة البقرة نتابع سويا كما عودناكم وإن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى في إن شاء الله أمور جديدة إن شاء الله ستجد علينا اليوم في كما عودناكم في رواية ورش على كل جديد على قناة الرحمة أو بما تنفرد به قناة الرحمة بإذاعة ختمة كاملة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بأوجه ثلاثة البدل نلتف الأول أولا حول الشاشة إن شاء الله مع التلاوة المنهجية ونشرع في الشرح قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية أولا آباءنا وآباؤهم في الآية 170 آية 170 قرأ ورش بثلاثة البدل قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية آباءنا آباؤهم في الآية 170 أيضا لفظ آمنوا الآية 172 اتفقنا أن لورش في البدلات القصر والتوسط والإشباع 2 4 6 واتفقنا أن حركتين أو حركتان يسمى هذا المصطلح بالقصر والأربع حركات يسمى هذا المصطلح بالتوسط والست حركات يسمى هذا المصطلح بالإشباع فلورش في مد البدل القصر والتوسط والإشباع قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز في لفظ شيئا في الآية أيضا 170 يقرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز شيئا شيئا ملحوظة حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز حكم اجتماع البدل مع اللين المهموز في الآية اللي هنشرع فيها اليوم في التلاوة الآية 170 لو متابعين مع بعض وفتحين مصاحفنا هنجد أن هذه الآية اجتمع فيها البدل واجتمع فيها اللين المهموز فلورش ثلاثة البدل القصر والتوسط والإشباع وفي اللين المهموز لورش التوسط والإشباع هل هذه الأوجه إطلاقية بمعنى إن أنا لو قرأت بقصر البدل أجيب في اللين المهموز 4 و6 ولو أنا قرأت بتوسط البدل ليا في اللين المهموز 4 و6 ولو أنا قرأت بإشباع البدل 6 حركات ليا في اللين المهموز في شيء 4 و6 لا ليست هذه أوجه إطلاقية إنما هي أوجه مقيدة يعني إيه يا شيخ يعني حضرتك وحضرتك لو قرأت بقصر البدل حركتين ليس لك في اللين المهموز إلا 4 حركات يعني أنا هو هذا هو البدل وهذا هو اللين المهموز. في البدل إن قرأنا بقصر البدل فلنا في اللين المهموز 4 حركات. طيب وإن قرأنا بتوسط البدل 4 حركات فلنا في اللين المهموز أيضا التوسط. وإن قرأنا بإشباع البدل 6 حركات فلنا في اللين المهموز التوسط 4 حركات ولنا أيضا إشباع اللين المهموز 6 حركات. هذه هي الأوجه المقيدة لورش عند اجتماع البدل مع اللين المهموز. طيب قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظي كنتم إياه في الآية 172 يقرأ كنتم إياه. وإحنا اتفقنا أذكركم سريعا أن ورش له صلة ميم الجمع بشرط. ورش له صلة ميم الجمع بشرط. الميم ميم الجماعة يأتي بعد منها همزة قطع. ملاحظة كنتم إياه أدي ميم وراها همزة إياه. فلورش صلة الميم بمقدار 6 حركات. كنتم إياه تعبدون. وأيضا بطونهم إلا النار في الآية 174. طيب قرأ ورش بضم النون في لفظ فمن اضطر. لورش ضم النون. حفص يقرأ فمن اضطر بكسر النون. ورش يقرأ بضم النون فمن اضطر هكذا كما هو موضح أمامنا على الشاشة. فمن اضطر لحفص هكذا يقرأ ورش فمن اضطر لاحظوا الضم فمن اضطر في الآية 173. والسبب لضم ثالث الفعل. فين ثالث الفعل يا شيخ؟ اضطر. هو فين الثالث؟ الثالث الطاء. الطاء مضمومة يبقى ضمة النون لضم ثالث الفعل. بس احنا يا شيخ واخدين في حفص ان القاعدة الام في قاعدة التقاء الساكنين ان احنا بنكسر الساكن الاول فبنقول ثمان اضطر. لا، ورش له في التقاء الساكنين الضم بشرط او شريطة ان يكون الثالث الفعل مضموم. يقرأ فمن اضطر هكذا. طيب قرأ ورش بترقيق الراء في لفظي غير. طيب في الآية 173 يقرأ ورش بترقيق الراء. ليه يا شيخ؟ لأن هذه الراء مفتوحة طيب ومسبوقة بياء ساكنة. يبقى غيراء وليست غيراء. غيراء يقرأ بترقيق الراء وصلا. أنا أؤكد على هذا اللفظ. يقرأ ورش بترقيق الراء وصلا. ليه؟ لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بياء ساكنة. طيب أما وقفا فهي مرققة للجميع للقراء العشرة كلهم. غير مرققة للجميع. أما ما ينفرد به ورش فهو ترقيق الراء وصلا. أيضا بالمغفرة. ليه؟ لأن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. التشكيل اللي قبل الراء إيه؟ كسر، الفاء مكسورة، والعذابة بالمغفرة وليست بالمغفرة. راء لا، اسمعوا صوت الراء. راء هذه هي الراء المفخمة عند حفص راء. أما ورش راء. والعذاب بالمغفرة هكذا. طيب والسبب لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي. قرأ ورش بإبدال الهمز في لفظ يأكلون. وإحنا اتفقنا وأذكركم وقلنا أن ورش يبدل الهمز الساكن إذا سبقت الهمزة أو إذا جاء قبل الهمز أحد الأحرف 7 الياء والتاء والنون. الياء والتاء والنون أو الميم والفاء والواو أو همزة الوصل. الهمزة جه هنا قبلها إيه؟ ياء، فتقرأ ياكلون. ياكلون. طيب، وقرأ ورش بالنقل في لفظ عذاب أليم، يقرأ ورش عذاب أليم، عذاب أليم، يقرأ هكذا ورش بالنقل. المقلل لورش، المقلل قولا واحدا أي ليس له إلا التقليل، وهو لفظ واحد ورد في هذه الصفحة من تلاوة اليوم، لفظ النار. ليه؟ لأنه جاء بعد الألف راء بس متطرفة، آخر الكلام يعني بس ومكسورة. يبقى شوف شوف شوف الكلام ليه ثلاث شروط، إن يجي بعد الألف راء. طب الراء دي إيه الأوصاف بتاعتها أو إيه هي الشروط بتاعتها؟ تبقى متطرفة يعني آخر الكلام، ومشكلة بالكسر. خلاص، فما أصبرهم على النار، على النار. طيب، ثانيا المقلل بخلف عنه لفظ بالهدى، يقرأ ورش هذا اللفظ بخلف عنه أي له الفتح بالهدى كحفص، وبالهدى بالتقليل لورش. هذا ما هو في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع بقى مع الشيخ ياسر التلاوة ومع الشيخ محمد بإذن الله تبارك وتعالى. استقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يلا يا شيخ ياسر، تابع إن شاء الله الجديد بإذن الله، وحضراتكم تقرأوا، بيظهر على الشاشة إن شاء الله الآيات، وهي أيضا وحضراتكم بتقرأ الشيخ ياسر. نعم، هتظهر على الإخوة والأخوات إن شاء الله، هذا هو الجديد الخاص بقناة الرحمة، إن بتقرأوا والأوجه بتترجم على اللوحة بإذن الله تبارك وتعالى. يلا يا شيخ ياسر افتتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا هو القصر. نعم، فاضل إيه بقى كمان؟ توصل إشباع. يلا، آباءنا الوجه الثالث، آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. يبقى الوجه الأولاني أنت جبت قصر البدل وعليه توسط شيئا. نعم، ثم هذا الوجه توسط آباؤهم وعليه توسط شيئا. نعم، يتبقى الآن إشباع، إشباع آباؤهم. نعم، وعلى هذا الإشباع في البدل التوصل إشباع، توسط شيئا وأيضا إشباع شيئا. نعم، يلا. نعم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عايز بقى منك حاجة, احنا عايزين نترجم اللي احنا شرحناه من شوية. نعم شرح. فمن اضطر غير, نقف عليها نعم عشان نبين ونقول هذه الراء مرققة للجميع وقفا قولا واحدا. تمام نعم. اما وصلا فهذا انفراد وصل. نعم يلا. فمن اضطر غير دي للكل. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. تلقى أول اتصال معنا أم تسليم من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك وتقبل الله يا رب صالح الأعمال. اللهم أمين اللهم أمين. تفضل. ممكن أقرأ إن شاء الله؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم صم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير لا معلش فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أحسن الله إليك أم تسنيم. بارك الله فيك. أم منة الله من حلوان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك مع حضرتك، تفضلي. ماشي حاضر. أقرأ من الأول إن شاء الله. تفضلي من الأول. إنما حرم عليكم الميتة. من الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الآية آية 170. نعم. من أول إيه؟ ومثل الذين كفروا. هاتي من أول. وإذا قيل لهم اتبعوا. نعم. هاتي من أول الصفحة. من أول الصفحة. ماشي حاضر. أما الخنزير معلش أنا أعلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله. هاتي من أول الآية 170. وإذا قيل لهم اتبعوا. طب خلاص ماشي. طب حاضر. حاضر. ومثل الذين كفروا. لا اللي قبلها. إذا قيل لهم اتبعوا. تمام. هتقرأي بوجه إيه؟ إن شاء الله بثلاثة بإذن الله، ثلاثة البدل. بثلاثة البدل أحسن. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. أيوة. خلي بالك. وإذا قيل لهم. لهم اتبعوا. تمام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يا أم منا. أيوة هي معها التوسط مع البدل اللي قصر البدل والتوسط معها توسط شيئا. طيب أنا عايزك بس ما تشديش في القراية، خلي بالك من حاجة. أولا ليا ملاحظة بس في كلمة وإذا قيل لهم. أولا أنت فتحت اللام فتولد منها ألف مادية، فخلي بالك وإذا قيل لهم. قيل لهم بالضبط كده. الحاجة الثانية أحسنتي طبعا، ده شيء رائع أنك تقرأي بثلاثة البدل، مليش ملاحظات على آبائنا، ولكن آباؤهم وشيئا لازم كنت تسوي بينهم. لما تقرأي آباؤهم بقصر البدل تروحي عند شيئا بإيه؟ التوسط. أحسنتي. ولما تاخدي آباؤهم بالتوسط تروحي لشيئا بإيه؟ التوسط برضو. تمام. ولما تقرأي آباؤهم بالإشباع يبقى معها توسط أو إشباع. أحسنتي. هاتيلي بقى أولو كان آباؤهم بالقصر، واعمليلي الأوجه دي. يلا يبقى معها توسط يا شيئا أو الوجه. يلا ماشي. آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. التوسط. آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإشباع. آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هاتي بقى شيئا بالإشباع كمان. ممكن التوسط الأول. طيب أقرأ توسط تاني. لا أنت جبتي آباؤهم بالإشباع. صح؟ إشباع معها شيئا توسط أو إشباع. تمام. هاتي بقى شيئا اللي أنت جبتها دي دلوقتي جايبها بالتوسط صح؟ هاتي بقى الإشباع بتاع شيئا. ماشي. ولو كان لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بارك الله فيك يا أم منة، أحسن الله إليك. معنا محمد من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، الله يكرمك أخ محمد، السلامة. الله يكرمك، الله يسلمك. أنا بس استفسار بسيط قبل أن أقرأ يعني. اتفضل. البرنامج بتاع الشيخ سيد أبو زيد بقاله شهر يا شيخ محمد متوقف ما تشوفوش يعني. والله حضرتك بقى تسأل اسأل الكنترول. نعم اتفضل حضرتك، بتقول لي حضرتك. نعم بتقول الصوت يعني لو سمحت. تقدر حضرتك إن شاء الله تسأل الكنترول. حاضر أقرأ. يلا. من أول يا أيها الذين آمنوا في الآية 172. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. بس ليا ملاحظة صغيرة. نعم. فما أصبابا خلي بالك فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أحسن الله إليك يا أخو محمد، خير. بارك الله فيك. طيب يلا محمد نقرأ وإذا قيل لهم اتبعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ومثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يا رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. استأذن لك محمد ناخذ اتصال. تفضل. معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تقبل الله طاعتكم. اللهم أمين اللهم أمين. لي سؤال بس حضرتك في الربع الثاني في كلمة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أي. هنا في تقليل. أي نعم فأحياكم فيها تقليل. طيب وثم استوى برضو فيها تقليل. أي نعم. وفسواهن. أي نعم. طيب جزاكم الله خير. جزاكم الله. تفضل. بداية صفحة شف. إن شاء الله اقرأي من أول وإذا قيل لهم اتبعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عايز حضرتك تعيديني مقطع فمن اضطر غير. انا فخمت الراء صح؟ اه فمن اضطر غير. لا بس ضم النون. فمن تمام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أحسن الله إليك يا أم محمد. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسأل الله ينزع هذه الخطوات في ميزان حسناتك. اللهم أمين. أمين رب العالمين. إن الذين يكتمون. نعم إن الذين يكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك. أحسنتي بس لي ملاحظة صغيرة. نعم. ويشتى مظبوط بس فخم الراء رون. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. خلي بالك إلا النار دي ما فيهاش تقليل. عارفة ليه؟ نعم. عشان الراء مفتوحة. نعم. لو الراء مكسورة تبقى مقللة. نعم. خلي بالك يعني اللفظ اللي في آخر الصفحة هو اللي مقلل بس. أحسنتي لأن إحنا اتفقنا إن إذا جاء بعد الألف راء مكسورة بالضبط كده. نعم. متطرفة مكسورة. أحسنتي. نعم. جزاكم تفضل. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عايز أسأل سؤال بس. نعم. أنت بتقرأي بإيه في البدل؟ بالقصر إن شاء الله. أحسنتي لأن أنت لما تقرأي بقصر البدل هيبقى ليكي في كل ذوات الياء الفتح كحفص. نعم. عشان كده حبيت أستفسر عشان فتحتي الهدى. نعم. جزاك الله خيرا. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا محمد كنت واقفين إنما حرام يلا إنما حرم عليكم الميتة ولحم والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما الكتاب ويشترون به بس عايزين نبين همس الكاف يكتمون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أحسن الله عليك محمد أحسنت يبقى احنا نخلي بالنا من ملاحظة هامة جدا في صفحة اليوم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وعندنا في الآية 175 فما أصبرهم على النار قلنا أن ورش له التقليل قولا واحدة بشرطين مع ذوات الراء كلام ده هام جدا لورش التقليل في الألفات قولا واحدة أولا إذا جاء بعد الألف راء ومتطرفة ومكسورة يبقى يأتي بعد الألف إيه؟ راء. إيه الشروط اللي تقع على الراء؟ متطرفة يعني آخر الكلمة ومكسورة متحركة بكسر يبقى الناري يبقى ليست النارة أولا الراء متطرفة حقا في النارة ولكنها مفتوحة ففقدت أحد الشرطين فطالما أنها فقدت أحد الشروط يبقى لا تخضع للقاعدة خلاص؟ الأمر الآخر أن لورش التقليل قولا واحدة إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة إحنا قلنا الأول ألف وبعدين راء متطرفة لا العكس بقى القاعدة الثانية العكس أن يأتي بعد الراء ألف متطرفة أن يأتي بعد الراء ألف متطرفة كنحو كلمة النصارى فالنصارى آخرها ألف متطرفة معايا شيخ ياسر معايا شيخ محمد يبقى النصارى ليست النصارى قولا واحدا يبقى هذه قواعد ورش في التقليل قولا واحدا طيب اخواننا في الكنترول بيقولون ان الايات جاهزه باذن الله بتلاوه الشيخ محمود خليل الحصري ايضا المتابعه مع ايات فضيله الشيخ محمود خليل الحصري الترجمه اللي بيأديها الشيخ بتؤدى تحت ان شاء الله برضو بشكل جديد اليوم تابعوا معنا باذن الله وننصت خاشعين للتلاوه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل

جدوا علينا في الحلقة برواية ورش. الأمر الأول إن إخواننا وهم بيقرأوا الضيوف بتتابع معهم الأوجه، يعني ده جديد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله ربنا يقدر البقاء واللقاء إن نستمر على هذا بإذن الله. القارئ يقرأ، والترجمة إن إحنا بنسميها بقى الترجمة الحرفية اللي بتبان على الشاشة، بحيث إن القارئ أو الضيف يقرأ وإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات بيتابعوا الوجه الذي يقرأ. أيضا الاستمرار بإذن الله تبارك وتعالى في صياغة شكل المصحف بتلاوة الشيخ محمود خليل الحصري برواية ورش بالترجمة الحرفية اللي بتتم تحت، بحيث أن القارئ يسمع الشيخ محمود خليل الحصري ويسمع الترجمة أو يسمع الوجه الذي يقرأ به الشيخ محمود خليل الحصري. بإذن الله تبارك وتعالى أيضا بعض إخواني كلموني وقالوا إحنا عايزين نعود بقى مرة أخرى إلى شرح الأصول. إن شاء الله أعدكم بإذن الله تبارك وتعالى بالعودة إلى شرح أصول رواية ورش، أو نكمل ما قد بدأناه في شرح أصول هذه الرواية أيضا بشكل جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ألقاكم بخير بإذن الله، وأشكر باسمكم أخوي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أنا جزاك الله خيرا الشيخ ياسر، جزاك الله خيرا الشيخ محمد، وأحسن الله إليه. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.